كائن في الوجود ما أحمي راسي إلا في وقت السجود الله يرحم اللي ماتوا خيرهم باقي على الأرض عمرنا ما نسيناهم ندعي لهم في كل فرض يوم العرض عند الحساب رضا ربي عليهم الجنة من أوسع أبواب أدوا حق الله في الدنيا يوم كانوا معانا معاهم كل يوم أحلامي يتجدد لقانا ما قصرتوا معانا ما أحوجتونا لشيء في الدنيا أديتوا الأمانة الرحيل ترك فراغ وصار كرسيكم فاضي تنزل منا الدموع يوم نذكر أيام الماضي وضعف منا هذا شيء لا إرادي ولا أعترض على القدر أنا بحكم ربي راضي شي طبيعي يكون غيرت فينا ملامح بس ما غيرت مضمون حب الدين والخير والأم وأخواني معي حبهم شايلوا في قلبي معايا حتى الكفن حبي للمدينة اللي أنا ولدت فيها يا ملعبنا وإحنا صغار فزقت حواريها كبرنا فيها وعشنا فيها أحلى أيام العمر مع الجيران والأحبة ذكرى في بالي تمر بكل خير ما نتمنى لهم إلا الخير زي ما نحب الخير لنا نحب الخير للغير أحب الخير للي يحبوني ويشجعوني ويصدقوني ويتبعوني في الحق لو غلطت يقوموني أحب الخير للي يكرهوني لو يفهموني ما فكروا في دقيقة يعادوني قويتوني علمتوني إيش معنى الصبر حتى القبر ما أنساكم لكم جزيل الشكر تدور أيام مشهور عايشين فيها نسعى نجهر المسكور تدور أيام مشهور عايشين فيها نسعى نجهر المسكور قالوا عني سيء قالوا عني صالح ولا أعرفوا عن نفسي مالي ومال المصالح قالوا عني داشر قالوا عني فاجر قالوا عني شاطر قالوا عني كافر قالوا عني محبوب قالوا كلي عيوب قالوا عني موهوب بس ممكن عقله مسلوب قالوا عني طاحس ما عليه في من يكون قالوا عنه وش يكون غير انه خريج سجون لما غب قالوا احسن منه نستريح لما غب قالوا هذا الراب من دونه يطيح قالوا وش بعد ما قالوا قالوا عني مدمن قالوا عني مؤمن قالوا حتى ممكن يكون منافق بس قاعد يمثل ادوار قالوا لا هذا واضح على دينه يغار ربي بس اللي فاهمني لا تكثروا الكلام متكل عليه اشوف طريقي بخطوات للامام تدور ايام مشهور عايشين فيها نسعى نجهر المستور تدور ايام